تحدثنا في الأسبوع الماضي حول ترجمة عابرة مختصرة للأستاذ سيد قطب رحمه الله، وبجلنا يعني أو أرسينا مبدأ هو أن أنه ينبغي أن نفرق دائما بين الحق وبين الرجل، لأن الحق في كل وقت هو حق، أما الرجل غير المعصوم فقد يكون معه الحق وقد يكون خلاف ذلك بصفته البشرية. والآن نجلس إلى النقطة التي تمس الموضوع الذي نتحدث فيه منذ زمن بطريقة مباشرة، وهي أثر كتابات الأستاذ سيد قطب رحمه الله في فكر التكفير أو ما يسمى فكر جماعات التكفير الموجودة الآن أو التي وجدت متأثرة في ذلك ببعض كتابته. وبداية نقول إن الإنسان يعني أو المرء لا يستطيع أن يخفي إعجابه بمواقف الأستاذ سيد قطب رحمه الله، بالذات نموذه أمام الطغيان حتى اللحظة الأخيرة من حياته، ولا يستطيع أحد أن ينكر فضله في تزويد الدعوة والحركة معا، الدعوة الإسلامية والحركة الإسلامية، ما من شك أنه أمدها وزودها بأنواع الذي هو وقود هذه الحركة، وأيضا بمزيد من الاستقلالية والاستعلاء على الباطل وتحدي هذا الباطل، حتى لو أدى ذلك إلى أنه دفع حياته ثمنا لعقيدته التي كان يعيش لأجلها. اعترافنا بهذه الفضائل وغيرها كثير مما ليس المجال مجال نطقه لا يعني، وما تشك هذه الفضائل هي نقاط اتفاق عند كل المنصفين، لكن هذا لا يعني أنه ليس هناك نقاط اختلاف، وبصراحة أكثر تكون نقاط خلاف جوهرية ليست جزئية ولا فرعية، لكنها نقاط خلاف جوهرية وتحفظات في كثير من مواقفه رحمه الله وكتاباته. من شك أعلم أن كثير من الناس يعني يصعب عليهم أن يجدوا كما أشرنا الأسبوع الماضي أن يجدوا الشخصية التي يحبونها ويعلمون بها يؤخذ عليها شيء أو تلتحظ، ولكن إن أخطأ السيد قطب رحمه الله فقد أخطأ من هو أجل منه، ابتداء من الرجل الثاني في الإسلام وهو أبو بكر رضي الله عنه إلى باقي الخلفاء الراشدين إلى علماء الأمة وفطاحل الجهاد في كل العصور، كل يؤخذ من قوله ويترك إلا رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. لا نستطيع أن ننكر أن هناك بعض كتابات بعض أفكار مهما حاول كثير من الناس أن يعني يصوروا أو أن يدافعوا أو يريدوا التبرير لبعض هذه الكتابات، لكن في الحقيقة شئنا أما بينا إن احتمل بعض هذه الكتابات التأويل في موضع فهناك مواضع لا تحتمل التأويل، هناك مواضع قطعا كان الكلام فيها بخلاف الحق والله تعالى أعلم. لكن ننبه أننا في أثناء الكلام أحيانا نورد بعض العبارات والتزاما دقة النقل ملء العبارات بكاملها وبنصها، فمثلا حينما نتلو عليه اليوم إن شاء الله بعض العبارات فنجد بعض الكتاب يترقب في استعمال كلمة شهيد، وكما أشرنا من قبل يعني لا يجوز القطع لأحد بالشهادة حتى لو قتل في قتال في سبيل الله، لكن تدعو له بالشهادة وترجو له هذه الشهادة، لكن لا يجوز القطع لأن فلانا في الجنة أو فلانا فعلا قد قتل شهيدا إلا بنص من الوحي، فهذا يكون بمن شهده الوحي في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، أما ما بعد ذلك فتدعو له بالشهادة لأن الخواتيم مغيبة. فإذا قرأنا يعني بعض العبارات بعض المفكرين الذين يترخصون في استعمال هذه الكلمة فلا نحتاج باضطرار أن نستدرك، لكن سنتلوها ونمر عليها بعد أن نبهنا على هذه العبارة. مثال أيضا آخر، حينما تلونا في الأسبوع الماضي عبارات مجلة البيان في حول الملامح التجديدية في فكر الأستاذ سيد قطب رحمه الله تعالى، ما يعني ذلك أن

يقول ويمكن أن أقبل تلك العبارة التي هزت كل كياني، وهي أن مسايد اليوم معابد الجاهلية. لم أفهم هذه العبارة ولم أعرف ما مدلولها. أصبحت المساجد هي معابد الجاهلية؟ ثم إن الأخ محمد عبد الله السمان قد وقع في خطأ عندما صور الخلاف بين أهل الحديث وأهل الرأي، فكل من أهل الرأي وأهل الحديث لم يقصر جهده لا على الحديث وحده ولا على الرأي وحده، وإنما كان كل واحد منهما يعمل بالحديث وبالرأي معا، ولكن غلب على أحد الاتجاهين العمل بالحديث وغلب على الآخر العمل بالرأي. وليس الرأي هو ما نعرفه اليوم بالفكر المحض، وإنما هو رأي يستمد أصوله من روح التشريع الإسلامي. الرأي كان عندهم في الغالب يكون يعني القياس مثلا أو ما شابه ذلك، مش الرأي يعني هو الفكر الآن الذي يهيم بدون ضوابط في هذا الزمان. نعم. وإنما هو رأي يستمد أصوله من روح التشريع الإسلامي وما رأي العامة، فهو لا يكاد يخرج عن دائرة النص لأن سمي رأيا. هذا يعني كلام الدكتور وهبة الزحيري حول السنة والفقه في منهج السيد قطب. بقي أيضا تعليقات أخرى مفيدة إن شاء الله لكثير من المفكرين كما أشرنا من قبل، يناقشون فيها بحث الدكتور جعفر شيخ زيد حول قضية المنهج في فقه السيد قطب إن شاء الله بإذن الله، ونتمر بإذن الله في الأسبوع القادم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.